Udah dilihat dulu ya. Kita sampai dah dekat dari sebelah kemarin kan. Dekat dari dua tu, sebelah sebelah kemarin. Kita nak jadi musik ya. Apa berdoa supaya? Dalam waktu kan kan awal, awal ya. Awal apa? Betul betul alfa. Betul alfa. Amin alfa. الله هو الله قدر الألف كان فيها ألف أسكان وألف ألاف راجل عامل ألف اليوم برا دي هو المسؤول عنها كلها هو المسؤول بتاع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حالة تبص كده بسرعة اللي عملناه في المحاضرة اللي فاتت لأن ده دليل إن هم مشتقين من الجليسرول. كل ما زاد الاحتمالات الكربوناتهم زاد عدد الايون. كل ما زود واحده يبقى عندي دبل نمبر 5. ومن هنا جت 2 تو ذا باور ان. اوكي؟ واستفدنا ايه كمان من الكلام ده؟ ان عشان كومباوند ياخد نفس الاسم ريتروز اريتروز بس طبعا واحد دي واحد ال لازم يكون ايه بالنسبه لبعض؟ ميرور ايمجز بدي ديفرنشال ثاني وثالث وعاشر. ها؟ لازم يكون كل اليمين يقلب شمال وكل الشمال يقلب يمين. لو قلبنا واحده منهم بس زي هنا اهو قلبنا دي عملناها شمال هل يبقى نفس المركب؟ عشان يبقى نفس المركب لازم يبقوا كل اليمين اصبح شمال وكل الشمال اصبح يمين. يبقى الاثنين دول هم اللي ياخدوا نفس الاسم بس واحد دي واحد ال تاني دي والال ريفير لايه؟ للكربون اللي قبل الاخيره لان دي ثابته لان دايما بضيف جديد من فوق. اوكي؟ دول الالوشوفر. طيب عاوزين نضيف هنا حاجه واحده كمان ايه هي يا ترى؟ في نوع خاص من الاسقد والاسقدول ايه بالنسبه لبعض؟ اي نوع من الايزومر؟ ها؟ اي نوع من الايزومرين؟ اولا الاستراكشرال ولا الستيريو ايزومرين؟ ايه من ناحيه الاستراكشر هل هم مختلفين؟ لا نو سيم استراكشر الاثنين فيهم كل دول فيهم اصعب جروب كلهم فيهم برايمر الكوريس من تحت وكلهم فيهم اثنين سكندري الكوريس لو كنا بنتكلم على المجموعه يبقى دول ما هماش استراكشر كل دول ستيريو ايسومر ستيريو ايسومر. اوكي في هنا بقى نوع خاص من الستيريو ايسومر الدي ريتروز والدي ثريوز ايه بالنسبه لبعض يا ترى؟ ابي مارك ابي مارك فاحنا نتكلم عن نوع خاص من الاوبتيكال ايسومرز طبعا دول اوبتيكال ايسومرز كمان الاربعه دول اوبتيكال ايسومرز اوكي؟ الاثنين دول بالذات ابي مارك والاثنين كذلك دول بالذات ابي مارك فما معنى كلمه ابي مارك؟ او ما تعريف الابي مارك؟ It is a special type of a of optical ايسومرز على اي اساس نسميهم ابيبكس؟ لازم يكون في ايه شروط الابيبكس؟ They should contain two or more equivalent carbon atoms and only one is different in orientation. هقول التعريف ثاني. They are optical isomers containing two or more equivalent carbon atoms and only one is different. واحدة منهم بس هي المختلفة. وبالتالي الدي اريتروز والدي ثريوز يعتبروا بالنسبه لبعض افيمر وكذلك طبعا الال ثريوز والال اريتروز بالنسبه لبعض افيمر. هنا الافيمرايزيشن according to which carbon atom they are afimers according to which carbon atom يعني الفرق في اي كربونه نمره اثنين نمره اثنين. اوكي هنا نمره اثنين هي المختلفه بين الدي و اريتروز والدي ثريوز وبرضه هنا نمرة 2 هي المختلفة بين ال L ثريوز وال L اريتروز. عرفنا بقى تعريف ال Aptimers ها؟ It is a special type of optical isomer in which only one intermittent carbon atom is different. Only one is different. لو كان more than one is different يبقوا ايه؟ يبقوا optical isomers دول بس. ال Aptimers only one is different. واحدة بس المختلفة. والباقي مفيش بينهم اختلاف. طيب ده كان بالنسبه للارضو شوفر واذا قلت هنا كلمه ابيمر نوع من الاوبتيكال ايسومر. ان الفاشه لما اتكلمنا عن كيتوزيس اول واحد فيهم اللي هو الدايهيدروكسي اسيتون از اوبتيكالي ان اكتف الوحيد اللي اوبتيكالي ان اكتف في كل المونوساكرايد. كل المونوساكرايد اوبتيكالي اكتف ما عدا الدايهيدروكسي اسيتون. ليه يا ترى عشان ما فيهوش انتبهت فقط؟ لما زودنا واحده اسيمتريك اصبح عندي 2 ايسومرز حسب القاعده 2 تو ذا باور ان بقى عندي دي اريكتريولوز وال اريكتريولوز وهنا نوضح ان كل ما فيه يولوز في الاخر يبقى كيتو شوجر. هل كل الكيتو شوجر تعتبرهم يولوز؟ لا في فيو اكسبشن طبعا زي الفركتوز الفركتوز اللي كيتو شوجر لا ينتهي بيولوز اوكي انما الباقيين دايما فيهم يولوز في الاخر. طلعنا منهم البنتوزس كمان طبعا كان عندي اثنين بس بنتوزس دي وال اريثريولوز عندي اربعه بنتوزس بقى دي رايبيولوز ودي زايلولوز وال زايلولوز وال رايبيولوز. فيه. مفيش ليه؟ لازم يكون تو اور مور اسمات، واحده بس يبقى مفيش اسم. امال ايه هما بالنسبه لبعض الاريثريلوز دي وال انانتيومات؟ ليه تاني انانتيومات؟ احنا خدناها قبل كده، لان هما ميرور ايمجز، ميرور ايمجز. اوكي؟ فذي ار انانتيومات. لاحظ هنا بقى ان دي رايبينوز ودي سايلينوز يعتبروا الاهتمام. حوالينا ايه كربون نمره كام؟ ثلاثة، مظبوط، نمرة ثلاثة. اوكي؟ كذلك الالفايلوز والالرايبلوز برضه اعتمدت حوالين نمرة ثلاثة. وبرضه نرجع نقول ان اللي قبل الأخيرة هي اللي بتحدد هو دي شوجر ولا الشوجر. او اتش على الشمال يبقى ال، او اتش على اليمين يبقى دي شوجر. اوكي؟ برضه نفتكر ان ده وده ميرور ايمجز، يبقى لهم نفس الاسم برايبلوز. بس واحد دي واحد ال، ده وده ميرور ايمجز، يبقى دي وال دايليولوز. اوكي؟ وشفنا هنا في افيميريزم عن كاربون 3 بالنسبه لرايبيولوز ودايليولوز وكذلك ال. اوكي؟ ده كده ملخص المحاضره اللي فاتت. بعد كده هنبتدي نتكلم عن بعض الشوجرز المهمه. هنبدا بالفايوزس، دي جليسرالدهايد وداي هيدروكسيتون. And especially if you can behind these are on those who diagnose the funny is the ketones. Okay? هي ترى أهميتهم بيتكونوا أثناء الميتابوليزم والجلوكوز. أهمية الاثنين دول إن during catabolism of glucose أما جسم بيبتدي يكسر الجلوكوز بيتكون أثناء تكسير ديجليسالدهايد وكذلك داي هيدروكسي أسيتون. طب الداي هيدروكسي أسيتون اللي بيتكون دي ولا ال يا ترى؟ لا ده ولا ده صح. ليه؟ مفيش مفيش اسئله في الكربون، وبالتالي ما قلناش دي ولا ال داي هيدروكسيستون. كانش فيه اوبتيكال ايتمز. اوكي. الاريثرو كذلك بيتكون اثناء الميتابوليزم والجلوكوز، وده ان شاء الله هندرسه في سنه ثانيه. مش هنتكلم احنا عن الميتابوليزم والجلوكوز غير بعدين في السنه الثانيه. ننتقل الى الهاير شوجر البنتوزس. احنا قلنا بعض الكيتو بنتوزس، ده هنتكلم عن كم الزو بنتوزس اللي هو الرايبوز والدي اوكسي رايبوز والال ارابينوز. ايه اهميتهم يا ترى؟ اولا ده الرايبوز. رايبوز اول كربونه سي اتش او والاخيره سي اتش او اتش، يبقى ده نوع من الشوجر الزو شوجر. It's an aldose. وفي كم كربون؟ خمسه. It is an aldo pentose. يعني لو سألني ايه الكيميكال نيتشر، تاني بقول كلمة كيميكال نيتشر يعني تحط المركب في الكلاسيفيكيشن بتاعه. اوكي؟ ايه الكيميكال نيتشر او رايبوز؟ It is an aldo pentose. It is an aldose. It is a pentose. ليه aldose؟ عشان فيه aldi group. وليه pentose؟ عشان فيه خمسة carbon atoms. اوكي؟ مشتق منه ده. ايه الفرق بين ده وبين الرايبوز يا ترى؟ ان الاو دي شالت، بدل ما الكربون نمرة 2 فيها اتش او اتش اصبحت اتش اتش، يبقى الاو شالت. اي مركب نشيل منه اكسجين يبقى الناتج اسمه دي اوكسي، لان دي تنفي، ها دي نافيه، دي اوكسي يعني ناقص اكسجين. طب الاكسجين اللي ناقص ناقص من نمرة كام؟ من نمرة 2، يبقى نسميه 2 دي اوكسي ايدوز، 2 دي اوكسي ايدوز. ادي الفرق بين الاثنين، اكسجين ناقصه من نمره 2 يبقى اسمه 2 دي اوكسي ريبوز. ايه اهميه الرايبوز والدي اوكسي ريبوز؟ بيخشوا في تركيب النيوكليوتايدز والنيوكليك اسيدز. احنا عارفين ان احنا عندنا نوعين من النيوكليك اسيدز اللي هم الدي ان ايه والار ان ايه. احد الفروقات بين الدي ان ايه والار ان ايه، الفروقات الرئيسيه ان الدي ان ايه يحتوي على دي اوكسي ريبوز والار ان ايه يحتوي على رايبوز. في الواقع الار ان ايه اختصار لايه؟ رايبو نيوكليك اسيد، ليس من رايبو نيوكليك اسيد عشان فيه رايبوز. والدي ان ايه اختصار ليه؟ دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد، ليس من دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد عشان فيه دي اوكسي رايبوز كبديل للرايبوز. دايما في شوجر في نيوكليك اسيد ودايما سنتوز، يا اما رايبوز في الار ان ايه يا اما دي اوكسي رايبوز في الدي ان ايه. انها بالاضافه لوجودهم في الدي ان اي نيون ار ان اي موجودين كمان ان اذر نيوكليوتايدز. هنسمع بعد كده عن مجموعه كبيره من النيوكليوتايدز طبعا موجوده في النيوكليك اسيد وكذلك فري نيوكليوتايدز يعني سايبه لوحدها مش شابكه في بعضها عشان تعمل دي ان اي او ار ان اي. اوكي الريبوز كمان بيتكون اثناء الكتابوليزم والجلوكوز ما بيكسر الجلوكوز بيتكون ريبوز وبعدين الريبوز الناتج ده ممكن استعمله في بناء الـ RNA او احوله الى دي اوكسي ريبوز عشان يخش في بناء الـ DNA. الرايبيلوز والزايلينوز اللي احنا ذكرناهم قبل كده بيخشوا برضو في تكسير الجلوكوز اثناء تكسير الجلوكوز بيتكون رايبيلوز وزايلينوز. اوكي خدوا بالكوا ده ما هوش بنتوز هو موجود محطوط جنب البنتوز اذا صحيح ما حدش يقدر يقول لي عن ده بنتوز ده هيبتوز ده لان في سبع بار 2 4 6 7 اسمه سيديو هيبتيلوز هنجيب سيرته بعدين. اوكي ده ما هوش بنتوز البنتوز هم دول بس. الارابينوز يعني هو مش علينا على اي حال انما هقول اهميته مش علينا لانه مش موجود في الكتاب انما بقول تاني اهميته يا ترى انه موجود في بعض الفواكه طبيعي ويبقى موجود في بعض الفواكه. لو كان كمية كبيرة من هذه الفواكه اللي تحتوي على ال ارابينوز بالكو ال ما هوش دي ارابينوز ليه ال ارابينوز؟ لان لو نبص على قبل الاخيرة هو اتش على الشمال وبالتالي دي از ال ارابينوز. اوكي لو كان كمية كبيرة من هذه الفواكه اللي تشمل شريد اللي هي الكريز يعني جريب بلانز بلون جريب طبعا العنب بلانز اللي هو الخوخ والبرونز اللي هي العراقية دول فيهم كميات كبيرة من الارابينوز. طب اقول تاني وايه يعني هيحصل لو كانت كميات منهم كبيرة الارابينوز ده كانت دي ميتابولايت يعني جسم يقدرش يستعمل. طب يحصل له ايه لو كانت ينزل في اليورين جسم يمتصه ويخرجه في البول. طب برضو ايه يعني زمان ازاي كنا بنكشف عن وجود السكر في البول بالتست اللي انتم خدتوه في العملي اللي هو الفيرلينج تيست والبينيتك تيست دول الاختبارات اللي كنا بنستعملها زمان ل قياس او اظهار هل في جلوكوز في البول او مفيش جلوكوز. طبعا خدت الجلوكوز في العملي وخدت انه بيديني بوزيتيف ايه فيرلينج تيست وبينيتك تيست وبيبان على ايه اما عملي الفيرلينج لونه ازرق والبينيتك كذلك اما احط له جلوكوز رغلي الاقي طلع لي راتب احمر اللي هو كيوبرس اوكسايد. اوكي فزمان بقول ده كان الاختبار الوحيد اللي افيلبل تو ديتكت جلوكوز عشان يكشف هل في جلوكوز في البول ولا لا. واحنا ليه بنحاول نكشف في جلوكوز في البول ولا لا؟ عشان نشوف يا ترى ده دايبيتك ولا مش ده عنده مرض سكر ولا ما اوكي ولو كان بياخد علاج يا ترى العلاج نافع ولا لسه في جلوكوز في البول يبقى العلاج مش نافع. اوكي طيب لو انا بقى بقول تاني كانت كميات كبيره من هذه الفواكه ال ارابينوز قلنا ده هيروح فين؟ هينزل في البول. هل يديني يا ترى بوزيتيف فيرلينج وبينيتك تيست؟ ايوه يدي لان كل المونوساكرايد بتديني فيرلينج وبينيتك تيست. هما دلال على ايه يا ترى الفيرلينج وبينيتك تيست؟ او هما بيقيسوا ايه؟ الريديوسنج باور بالظبط وكل المونوساكرايد لهم ريديوسنج باور. كل المونوساكرايد لهم ريديوسنج باور without exception. احنا هناخد سكر واحد بس ملوش ريديوسنج باور بس ما هوش مونوساكرايد اللي هو سكروز. سكروز ده دايساكرايد وفي دايساكرايد ريديوسنج وفي دايساكرايد نون ريديوسنج زي ما هنشوف. اوكي فاذا بقول تاني اللي ياكل كميه كبيره من هذه الفواكه وينزل عنده ال ارابينوز في اليورين لو عملنا له فيرلينج او فيرلينج تيست هيجي لي ايه بوزيتيف ريزلت يبقى المان كان عنده جلوكوز وهو ما عندوش ولا حاجه. فلازم نحتاط بقى ان اللي ياكل كميه من الفواكه دي ويعمل فيرلينج تيست لو طلع بوزيتيف ما يتخضش مش شرط ابدا يكون عنده سكر ممكن يبقى من الفواكه اللي هو كلها. دلوقتي على اي حال بطلنا نستعمل الفيرلينج والبينيتك تيست كتيست فور شوجر اليورين نستعمل مور سبيسيفيك تيست هنبقى نسمع عنه بعدين ان شاء الله متخصص في الجلوكوز وبس اي حاجه ثانيه ما تديش معاك. ادي اهميه الارابينوز. ننتقل لمجموعة من الفكسوزيس بقى دول مهمين جدا ولازم نعرفهم كويس قوي ولنبدأ بالجلوكوز. ليه ترى ده أكثر الشجر تواجدا في الوجود أكثر الشجر تواجدا عندنا في جسمنا أو في النباتات هو الجلوكوز. ده اكتر السكريات وجودا. يا اما يبقى موجود في ايه؟ هو جلوكوز نفسه. لازم نعرف من دلوقتي ايه ده شوجر اوف ذا بلاد، ده السكر اللي موجود في الدم. السكر اللي عندنا في الدم بتاعنا هو الجلوكوز، وهو مصدر هام جدا للطاقه بالنسبه لنا زي ما هنعرف بعدين، عشان كده بنبدا بيه. This is the structure of glucose. طبعا فوق CHO وتحت CH2OH، فاضل ايه؟ اربع كربونات. طبعا هو هيكسوز، دي كلها مجموعه هيكسوزز، فاضل اربعه. اوكي؟ كلهم الـ OH بتاعتهم على اليمين ما عدا نمرة ثلاثة OH على الشمال. خد بالكوا دي كربون نمرة واحد اللي هي الهاي، دي نمرة اثنين ودي نمرة ثلاثة. ثلاثة بس OH على الشمال والباقي كله OH على اليمين. This is the glucose. وده أهم سكر بالنسبة لنا، هو السكر الموجود في دمنا. هل له وجود في جسمنا بصورة أخرى غير إن هو يبقى جلوكوز الثالث؟ أيوة. ها؟ هو يخزن في الجسم على يد إيه؟ زي يخزن الجلوكوز؟ جلايكوجين. عبارة عن إيه؟ It is a polysaccharide of glucose. Glycogen is a polysaccharide of glucose. It's the storage form of glucose. أو carbohydrates in our body, in the animal kingdom, in animals in general. هم النباتات بتخزن الجلوكوز على هيئة ايه؟ starch. Starch is the storage form of glucose in plants. إنما in animals it is glycogen. Okay? عشان كده أحيانا بنسمي الجلايكوجين animal starch. ده اسم قديم، ما بطلنا نستعمله دلوقتي. إنما جايز حد يسألنا فيه مين هو الانيمال starch؟ animal starch is glycogen. لأن النباتات بتخزن starch واحنا بنخزن glycogen. وطبعا احنا اكتشفنا starch قبل ما نكتشف glycogen، لأن اختبارتنا على النباتات كانت أكثر من اختبارتنا على الحيوانات. اوكي. الجلوكوز is dextrorepatin. هل هو الوحيد اللي dextrorepatin؟ لا طبعا في حاجات كتير. لما حيث ان هو أهم dextrorepatin sugar فبنسميه dextrose. عرفنا بقى كلمة dextrose جت منين؟ dextrose جاية من ان هو the most important dextrorotatory sugar. يعني ايه dextrorotatory؟ يعني rotate plane polarized light clockwise او in to the right. بيلف الدور مستقطب plane polarized light الى اليمين to the right او clockwise يعني في اتجاه عارف بتاعه. عشان كده بقول عليه dextrorotatory glucose. حيث انه هو اهم dextrorotatory sugar فبنسميه dextrose. اوكي؟ هل موجود على صور اخرى غير الجلايكوجين كذلك؟ ايوه، موجود في تقريبا كل الدايسكرايد اللي احنا بنعرفها. موجود في المولتوز، من دلوقتي نعرف المولتوز عباره عن اثنين جلوكوز كابتين في بعض. وموجود كمان في اللاكتوز. لاكتوز عباره عن ايه؟ عباره عن جلوكوز وجالاكتوز. جالاكتوز ده واحد من المونوساكرايد اهو هنقوله حالا دلوقتي. اما نشبكه في الجلوكوز يبقى الناتج لاكتوز. واللاكتوز ده موجود فين؟ في اللبن. لان لاكت معناها لبن. اوكي؟ لاكت ال اي تي تي معناها لبن. فلاكتوز از ذا شوجر اوف ميلك. جالاكتوز ده مونوساكرايد، لاكتوز از ا دايساكرايد. اوكي؟ كذلك موجود في السكروز. السكروز عباره عن جلوكوز وفركتوز شابكين في بعض. يبقى اثنين جلوكوز يطلعوا فركتوز، جلوكوز مع جالاكتوز يعملوا لاكتوز، وجلوكوز مع فركتوز يعملوا سكروز. اوكي؟ كويس. نشوف كده ايه الفرق بين الجالاكتوز والجلوكوز. جالاكتوز والجلوكوز، ايه الفرق بينهم يا ترى؟ الفرق بين الجالاكتوز والجلوكوز؟ الكربون نمرة أربعة. أيوة، هنا هو OH على الشمال وهنا هو OH على اليمين. ده الفرق الوحيد. وبالتالي فالجلوكوز والجالاكتوز العلاقة بينهم around which carbon number 4. هنعرف بعدين ان في انزيم اسمه 4 اميميريز يحول الاثنين لبعض. ده موجود عندنا في الجسم. ليه سميناه 4 اميميريز؟ عشان الاميميريزيشن از اراوند كاربون نمبر 4. اوكي، ده هندرسه في سنه ثانيه ان شاء الله. احنا من دلوقتي لازم نعرف ان هم اميميريز اراوند كاربون نمبر 4. وادي الجلوكوز وال كويس. الجلاكتوز ايه اهميته؟ الجلاكتوز ده برضه اهميته الرئيسيه ان هو احد مكونات الدايساكارايد اللي هو يشبك الاثنين دول في بعض اللي هو لاكتوز. لاكتوز عباره عن ثاني جلاكتوز وجلوكوز. ده اهميه رئيسيه للجلاكتوز. هو موجود كمان في الاجر، اجر ده بوليساكارايد اللي هو بيعملوا منه الميديا عشان نمو الميكروبات، نمو البكتيريا. نعمل سوليد ميديم عباره عن جل كده، جل من البوليساكارايد والجلاكتوز اللي هو الاجر، وده بننمي عليه البكتيريا. دي اهميه الجلاكتوز. اوكي، نبص على المركب ده. المركب ده برضه شبيه جدا بالجلوكوز. ايه الفرق بينهم؟ كاربون نمبر 2، ايوه، او اكس هنا على اليمين وهنا على الشمال. اذروايز بالظبط زي بعض. اخر اربع كربونات هنا بالظبط زي هنا، ونمره واحد هنا بالظبط زي هنا. الفرق الوحيد الكربون نمره 2. وبالتالي ايه العلاقه بين الجلوكوز والمانوز؟ ابيبول. زي ار ابيبول برضه. ابيبول اراوند كاربون نمبر 2، كاربون نمبر 2. اوكي، هل يا ترى المانوز والجالاكتوز في مرض ولا لا؟ لا. ليه؟ مور ذان وان ديفرنس. هما الاثنين فيهم ميني سيميتك، يس، ولكن ديفرنس بينهم عن طريق كاربون 2 اند 4. الاثنين مختلفين، ادي اربعه مختلفه عندنا وادي اثنين مختلفه. ما دام اكثر من واحده مختلفه ما يبقوش ايثمرز. امال يبقوا ايه؟ اوبتيكال ايثمرز. كل دول اوبتيكال ايثمرز. اوبتيكال دي عامه، ايثمرز له خاص. هنا لا ينطبق عليهم الاثمر، يعني الجلاكتوز والجلوكوز والمانوز هم ثلاثه يعتبروا ايه؟ اوبتيكال ايثمرز. انما الجلوكوز مع الجلاكتوز بالذات ايثمرز، وكذلك الجلوكوز مع المانوز ايثمرز. اوكي، طبعا خدوا بالكم الثلاثه الدو شوجر. الثلاثه الدو شوجر. فاضل واحد كيتو شوجر. وليه حاطينه مع دول؟ لانه هيكسوز زيهم، ولكن كيتوز كيتو شوجر. اوكي، مين ده؟ هو الفركتوز. نعم، الفركتوز بالظبط زي الجلوكوز وكذلك زي المانوز، ما عدا كربون نمرة واحد واثنين. ان واحد واثنين بحيث ان ده كيتو شوجر، يبقى واحد واثنين عاملين ايه؟ وات كايند اوف جروب؟ كي بارل جروب. برافو. كل الكيتو شوجر فيهم كي بارل جروب، لان بالاضافه للكيتونيك دايما نمرة واحد برايمري البارل. خدوا بالكم دايما الكيتونيك نمرة اثنين، انما الالدهيدك نمرة كام؟ نمرة واحد. اوكي؟ هنا في كيتو جروب انت كيتو شوجر. اذروايز الأربعة دول زي بتوع الجلوكوز والمنوز بالظبط. في تشابه تام أو تماثل بين الأربعة الأخرانيين بالنسبة للجلوكوز والمنوز والفركتوز. طيب، يا ترى بقى الفركتوز يعتبر أيسومر لأي واحد من اللي فاتوا دول ولا لا يعتبر؟ ما يعتبرش، لا. لا يعتبر. What kind of isomer؟ Functional group. يعتبر functional group اللي هو تبع ايه ده؟ Structural isomerism. الفركتوز structural isomer بالنسبة للجلاكتوز والجلوكوز والمانوز. ايه نوع الايسومرزم هنا؟ Functional group. هنا ال functional group ketonic، وهنا ال functional group aldehydic. اوكي؟ فالفركتوز تاني يعتبر functional group isomer اللي هو نوع من structural isomer مع الجلاكتوز والجلوكوز والمانوز. اوكي؟ functional group isomerism نوع من structural isomerism. اوكي، هل نقول هو structural isomer مع المانوز والجلوكوز بس عشان حاجه اشتراك؟ لا، كمان مع الجلاكتوز. ليه؟ لان ينطبق عليه القاعده العامه. يعني ايه ستراكشر ايسومر؟ يعني كومباوند هابينج ايه ذا سيم ايه مولكيولار فورميلا. ايوه، كل دول، كل المرسومين دول فيهم كم كربونه؟ سته. وكم هيدروجين؟ 12. وكم اكسجين؟ سته. يبقى كل دول هاف ذا سيم ايه مولكيولار فورميلا. اوكي، طيب دو ذي هاف ذا سيم ستراكشرال فورميلا؟ لا، مش اهم حاجه. ازاي الثلاثة دول سيم ستراكشرال فورمي؟ الثلاثة دول سيم ستراكشرال فورمي، انما ده نوت ذا سيم ستراكشرال فورمي. يبقى ده بالنسبة لدول كلهم يعتبر ستراكشرال ايسومر. الفرق بينهم فانكشنال جروب، يبقى يعتبر بالنسبة لبعض فانكشنال جروب. فانكشنال جروب عادي. فرق بينهم فانكشنال. انما دول ايه بالنسبه لبعض تاني؟ ها؟ دول ايه بالنسبه لبعض؟ اوبتيكال عادي. كلهم بالنسبه لبعض اوبتيكال عادي. الاثنين دول بالذات بالنسبه لبعض ايه؟ ادمان. اراوند كاربون نمبر 2. الاثنين دول بالذات من بعض ايه؟ ادمان. اراوند كاربون نمبر 2. لا ما ننساش تاني ان الافيمرز ار ايه؟ A type of optical eye. كل دول optical eye. لما بعضهم effemers وبعضهم non-effemers. تاني الافيمرز هم ايه؟ compound having many asymmetric carbon atoms. ايه المقصود بمني؟ مقصود we have two or more and only one is different. لو كان اكثر من one is different يبقوا ايه؟ يبقوا optical eye مرتبطة. هم لهم اسم اصعب من كده مش هنقوله مش عليهم. ما قلناش كلمة عن المنوس. المنوس موجود في بعض البوليساكرايد. في بعض أنواع البوليساكرايد اللي موجودة عندنا الهيترو بوليساكرايد. والفركتوز يا ترى موجود فين وإيه أهميته؟ الفركتوز موجود في أماكن كثيرة تشمل أولا موجود الفروت عشان كده بنسميه فروت شوجر. فروت شوجر يعني سكر الفواكه. ها؟ طبعا بالمقارنه للجلوكوز اللي احنا بنسميه جريب شوجر. جريب يعني عنب سكر العنب. ليه؟ لانه اول اكتشافه وبكثره كان في العنب. طيب الاثنين خدوا بالكم موجودين في الهاني. هاني اللي هو العسل. العسل الابيض طبعا مش العسل الاسود. ها؟ العسل الابيض يحتوي على جلوكوز اند فركتوز. الاثنين موجودين في الهاني. هما الاثنين. اوكي؟ الفركتوز بقى موجود في حته معينه ان سيمن السائل المنوي. السائل المنوي يحتوي على فركتوز ولا يحتوي على جلوكوز. يحتوي على فركتوز بس وليس جلوكوز. ليه؟ بيحيز ذا نيوترينت فور سبيرم. الحيوانات المنويه بتعتمد على الفركتوز كسورس اوف انرجي. وبالتالي الفركتوز موجود ان سيمن. هما الاثنين موجودين قلنا ان هاني في العصر الابيض وهما الاثنين موجودين ان وان دايساكرايد. مين الدايساكرايد اللي يحتوي على جلوكوز وفركتوز؟ Sucrose. Sucrose is a disaccharide that contains glucose and fructose. يعني لو سألتك ايه الهيدروليسيس برودكت اوف سوكروز؟ الإجابة جلوكوز اند فركتوز. ايه الهيدروليسيس برودكت اوف لاكتوز؟ جلوكوز اند جالاكتوز. جلوكوز اند جالاكتوز. اوكي؟ طيب الفركتوز what about its optical rotation? It is levorotatory. Levorotatory. عشان كده بنسميه كمان ليفيولوز. احنا اخترنا اهم dextrorotatory sugar وسميناه dextrose واخترنا اهم levorotatory sugar وسميناه ليفيولوز. يبقى الليفيولوز هو الفركتوز. الليفيولوز هو الفركتوز. ليه سميناه ليفيولوز تاني؟ لانه اهم ليفوروتاتوري شوجر. اوكي. اخر واحد بقى هنقوله هو السيدو هبتيلوز وده الهبتوز الوحيد اللي عاوزين نعرفه وبرضه بيتكون اثناء الكتابوليزم الجلوكوز اثناء تكسير الجلوكوز بيتكون هذا المركب ودي اهميته. بيتكون اثناء تكسير الجلوكوز اسمه سيدو هبتيلوز. اولا ايه اللي لازم نعرفه عنه؟ ان هو كيتوز. واضح ان في هنا كيتون جروب فالسيدو هبتيلوز اسمه يعتبر واحد من الكيتوزز. هو سموه سيدو ليه؟ ده موجود في نوع من النباتات اسمه سيدم. سيدم بلانت يحتوي على سيدو هبتيلوز. وليه سميناه هبتيلوز يا ترى؟ لانه هبتوز يعني هبتوز يعني كونتين ايه؟ 7 كاربون اتوم. ده الوحيد اللي فيه 7 كاربون اللي احنا عاوزين نعرفه. سيدو هبتيولوز. وليه يولوز في الاخر؟ لانه كيتوز. زي ما قلنا قاعده عامه كده كل اللي في اخره يولوز يبقى على طول كيتو شوجر. زي الزايليولوز والرايبيولوز دول كلهم كانوا كيتو شوجر. هذه اهميه السيدو هبتيولوز. ننتقل بعد كده الى السايكليك ستراكشر ميتريكس. الشغل اللي احنا رسمناها الستريتشين ستراكشر اوف ذا شوجر او اتش اتش وادي نمبر 4 سي اتش او اتش وادي نمبر 5 سي اتش او اتش وادي نمبر 6 سي اتش او اتش اوكي فبيضطر الاستراكشر ده بتاعي خدوا بالكم في الاصل كان دي بنرسمها فوق مش كده ودي تحتها ودي تحتها يبقى احنا لفينا المولكيول كده مش كده كربون راح ده نمبر 2 بقى تحت وعلى الشمال شويه ودي بقت على الشمال ودي بقت فوق وعلى الشمال شويه ابتدينا نلف كده ما انا لفيت المولكيول كده اذا اللي كان مرسوم على الشمال هيروح فين؟ هيروح لفوق واللي كان مرسوم على اليمين يبقى تحت اوكي؟ نفهم دي تاني وقلت لها اساسا دي كانت فوق ودي تحتيها ودي تحتيها طالما ان انا لفيت المولكيول كده يبقى اللي كان مرسوم على الشمال هيطلع فين؟ لفوق واللي كان مرسوم على اليمين هينزل لتحت ايوه يبقى دي كانت اطلعه ايه فين في الستريت شين بتاع زمان على اليمين ودي كانت فين على الشمال ودي على اليمين الى هو على خط مش هنتكلم عليه يبقى ده بتاع مين الاستراكشر ده بقى نمره 2 او اتش يمين نمره 3 شمال نمره 4 يمين نمره 5 يمين ده بتاع في الكود ما هو ده بتاع في الكود مش كده ولا ايه ده بالظبط بتاع في خلاص وبعدين دي نمره 6 دي اتش او اتش ده مش عارف مظبوط كده يبقى ده يعني شكل اوقع او اقرب الى الطبيعه من ستريت شين انا هذا لاين از ستيل ستريت شين يعني ما فيهوش رينج طيب نلاقي هنا بقى ان الاربعه الكروت بتاعته بقت قريبه جدا من الاو اتش بتاع نمره 5 اوكي يعني احنا ابارنتلي نمره 2 قريبه جدا من نمره 1 كقاسم انما الاو اتش بتاع نمره 5 اقرب واحده للاربعه الكروت وفعلا هيحصل بينهم تفاعل. ما ننساش الاطاعي جروب از فيري رياكتف. اوكي؟ فهيحصل رياكشن بينها وبين الالكول جروب دي. هيحصل ايه بقى؟ نفتح مرئيين حالا الهيدروجين بتاعت الالكول تروح للاو تحولها لايه؟ او اتش. والاو بتاعت الالكول هتشبك في السي بتاعت الالدهايد. تاني دي الالدهايد هتاخد الهيدروجين من الالكول تتحول لاو اتش. زي ما قلنا هنا. ها؟ والاو تشبك في السي ادي الاو شبكه وتكون لي كده رينج ستراكشر اصبح عندي دلوقتي رينج ستراكشر اوكي يبقى رينج ستراكشر ده نوع من الايه؟ من الهامي اتفال احنا لسه شارحين الهامي اتفال قلنا ايه اللي بيحصل في الهامي اتفال؟ رياكشن بين ان الضعيف اند وان الكول جروب بيحصل ايه تاني؟ الهيدروجين بتاع الالكول ينتقل للاو بتاعت الالدايد ويحولها الى او اتش هيتحول الى او اتش. والاو بتاعت الالكول تشبك في السي بتاعت الالدايد. اوكي؟ اصبح عندي دلوقتي رينج ستراكشر. طبعا رينج ستراكشر از ماتش مور ستيبل ذان ذا ستريت تشين ستراكشر. ده بسميه ستريت تشين ستراكشر او الدايد فورم. ليه بسميه الدايد فورم؟ لان الالدايد جروب واضحه موجوده انما قال هنا في اطعاد جروب ركبت خلاص ليه؟ حصل بينها رياكشن مع الالكول جروب. فده بنسميه سايكل كور اولا لان في هنا رينج ستراكشر اهو. الرينج ده فيه كام كربونه؟ 1 2 3 4 5 و1 اكسجين. اوكي؟ وفي نفس الوقت جزء هامي اتفال لان حصل رياكشن بين الالكول هنا مع الالدهايد. فده الهامي اتفال 4 وده الالدهايد 4. يا ترى في المحلول ده جلوكوز طبعا في المحلول مين موجود اكتر؟ الالدهايد فور ولا الهامي اتتال؟ الهامي اتتال ماتش مور. الالدهايد فور ده اقل من 1% والباقي كله هامي اتتال. اوكي؟ الباقي كله هامي اتتال فور او سايكليك فور. سايكليك فور او هامي اتتال فور. اوكي. ده نفس الستراكشر اللي احنا لسه قايلينه من شويه صغيرين مع تفصيله صغيره. ان احنا شلنا الكاربونز كلهم وعملنا الرينج بالمنظر ده عملنا زي البنزين دي حتى طبعا في مكان دبل بامب وادي الاو اهي دي 6 ممبر رينج اوكي ادي الكربون نمره 6 زي ما احنا شايفين ار او سي او اتش دي الكربون نمره 1 اصبح فيها اتش او اتش بدل ما كانت الدهايد زمان وبالتالي بقول ده اسمه هامي اتتال 4 وهو مش الدهايد 4 ودي كربون نمره 2 او اتش لتحت يعني كانت على اليمين ودي نمره 3 او اتش فوق معناها فيها فوق وتحت الهيدروجين حاطينها لتحت يعني كانه هناك كان على الشمال يبقى دي كده دي فور ودي شو ايه حاطينها فوق الكربون نمره 6 اوكي الشكل ده شبيه بمركب شبيه بمركب اسمه بايران ده البايران this is بايران ده بالتفصيل ايه هو البايران الكربون دي في H2 اللي هي ايه بعدين كل واحدة من الاثنين دول دي ودي والاثنين دول يعني الاربعة دول دول ودول CHCH وبينهم دبل بوند زي ما احنا شايفين اوكي وهنا في او مكملة رينج ستراكشر الستراكشر بالمنظر ده مين اللي اوحى بيه وقال نستعمله احسن عشان اقرب للطبيعة واحد اسمه هاورد فبنسمي دي هاورد فورمولا This is the هاورد فورمولا اوكي ده هو رينج ستراكشر ودي الهاورد فورمولا بالنسبة للبايران حيث ان ده بقى شبيه بالبايران فبنسميه بايرانوز بايران كويس دلوقتي بقى لو نبص على الكربونة نمرة واحد اللي هي كانت زمان ايه؟ كانت زمان ايه قبل ما نعمل رينج ستراكشر؟ في اشارة كانت اضعاف ودلوقتي هل هي ستيل اضعاف؟ لا هم اصبحت ايه دلوقتي؟ اصبحت سكندري الكهوليك اصبحت CHOH الالدهايد جروب هل هي اسيمتريك ولا ما هيش اسيمتريك؟ ها الالدهايد ليه مش اسيمتريك؟ عشان في دبل بوند او يا ترى الكربونه دلوقتي اللي هي نمره واحد اللي كانت الالدهايد ما هيش اسيمتريك اصبحت دلوقتي اسيمتريك ولا لسه ما هيش؟ نبص كده تاني الجروبس اللي شاكه فيها في هنا او وبقيه الجروب دي وهنا في سي وبقيه الجروب دي وهنا في اتش وهنا في او اتش يبقى الاربعه مختلفين ولا لا؟ يبقى اصبحت سيمتريك يبقى ممكن تاخد شكلين مش كده ولا ايه؟ واحد منهم الشكل المرسوم دلوقتي اللي حطينا فيها او اتش لتحت والتاني لو حطينا الاو اتش لفوق اوكي؟ لو حطينا الاو اتش لتحت يبقى اسمه الفا فورم اوكي؟ فاذا بقى ايه الاسم الكامل لهذا المركب؟ الفا ودي وجلوكوبايرانوز ايه السبب في كل واحد من دول؟ الفا ليه؟ عشان او اتش لتحت اللي هي على اليمين ودي ليه؟ لان في الكربونه دي الهيدروجين على الشمال اللي هو هنا لتحت اوكي؟ دي وجلوكو لان ده جلوكوز وليه بايرانول؟ لان هذا الاستراكشر شبيه بالبايران ايه التشابه ده؟ ايه وجه الشبه بين ده وبين البايران؟ ان الرينج فيها خمسه كربون واحده اكسجين والبايران عباره عن خمسه كربون واحده اكسجين اوكي؟ بدل ما نعمل الرينج ستراكشر بين الكربونه نمره 5 مع نمره 1 ممكن نعملها بين نمره 4 ونمره 1 ادي الاو اللي هي برضه بين 4 و1 ادي الكربونه نمره 1 بقت اسيمتريك زي ما احنا شايفين بعد ما عملنا رينج ستراكشر بس المره دي حطينا الاو اتش لفوق تبقى ايه؟ تبقى بيتا قلنا او اتش لتحت تبقى الفا او اتش لفوق تبقى بيتا ادي الكربونه نمره 2 او اتش لتحت يعني على اليمين 3 او اتش لفوق يعني على الشمال و4 دي اللي بتكمل الرينج ستراكشر ده ما اتفقنا عليها وضع خاص اوكي وبينهم او اذا الرينج اللي هنا مختلف عن هنا في ايه؟ ان هنا في خمسه كربون واحده اكسجين هنا في اربعه كربون واحده اكسجين كربون هنا نمره اربعه هي اللي عملت الهيمي اكسيل ستراكشر الاو اتش بتاعتها دي الاو شبكه هنا ودي الاتش اوكي الشكل الجديد ده يبقى اسمه ايه؟ اسمه فيورانوز جت منين كلمة فيورانوز؟ جاية من الفيوران الفيوران عبارة عن أربعة كربون أهم واحدة أكسجين ده طبعا الشكل العادي بتاعه ده الهاوس سجشن أو الهاوس فورمولا اثنين ثلاثة أربعة كربون كلهم تي اتش تي اتش تي اتش دبل بوند تي اتش 1 بوند تي اتش دبل بوند تي اتش والأو شبكة بينهم ده تاني اسمه فيوران وعشان كده اللي شبه الفيوران يبقى اسمه فيورانوز واللي شبه البايران يبقى اسمه بايرانوز اوكي هل علينا نحفظ تفصيلات دي لسه هنقول بعدين لما دلوقتي عاوزين نفهمها كويس اوكي طيب ازاي اقول على ده دي شوجر ها بالرغم ان النمره 5 الوش بتاعتها فين على الشمال فكيف يكون ذلك تفتكروا مين يفرق دي هو دي this is دي جلوكوز دي جلوكوفيرانوز ازاي بالرغم من نمره 5 اللي بتحدد دي والالف فراغ لفه عليها مقلوبه برافو عليك. لما نقلب ها يبقى لازم نقلب الناحيه الثانيه كمان عشان يظل دي عشان دي طالعه لفوق مش نازله لتحت. ها لو قلبنا ده لتحت كده هتلاقي الوش راح فين؟ على اليمين. لو ده قلب لتحت اوكي ما دام طالعين لفوق يبقى لازم يبقى بالمقلوبه. يبقى ده دي برافو الوش كان على الشمال لان ده طالع لفوق مش نازل لتحت. اوكي زي ما قلنا زمان لو قلبنا اليمين شمال وشمال يمين وقلبنا اللي فوق تحت واللي تحت فوق يظل كما هو لا يتغير. الدي يفضل دي زي ما هو. اوكي بالنسبه للبروتون خدوا بالكم ايه الستراكشر كانت كده تتعمل مع كربون النمره اثنين مش نمره واحد ادي نمره واحده اكيد شوي اثنين هي اللي هتعمل رينج ستراكشر. اوكي هنا حطينا الوش لفوق تبقى بيتا ودي نمره ثلاثه وش شمال ايوه يبقى فركتوز. نمرة أربعة أو الشمين يبقى فركتوز. نمرة خمسة هي اللي بتكمل لرين ستراكشر ويبقى فيه هنا أربعة كاربونز وواحدة أكسجين بقى بيورانول وده دي نمرة ستة تي اتش أو اتش. أوكي يبقى دي بيتا عشان